بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 19 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول ابن القيم: فصل، القرآن والأذكار من أنفع العلاجات السحرية. تكلمنا في الدرس الماضي عن السحر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وتكلمنا عن جهة تأثير السحر عليه أنها لم تكن في دينه وعقله، وإنما هي مجرد بعض التخيلات، أنه يأتي الشيء ولا يأتيه حقيقة، وهي من جنس الأمراض التي تعتري الأنبياء وغيرهم تعتري الأنبياء وغيرهم. قال بعدها: قال فصل، القرآن والأذكار من أنفع العلاجات السحرية. قال ابن القيم: من أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، النشرة أي إزاحة السحر، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. إذن مع كلام ابن القيم هنا لنا وقفات: الوقفة الأولى أن العلاج بالرقى والتعاويذ الإلهية والأذكار وقراءة القرآن هي من أعظم ما يعالج به العبد نفسه من داء السحر. الأمر الثاني أن هذه الأذكار تختلف باختلاف من يقولها، فإذا قالها العبد وهو صادق يواطئ قلبه لسانه، أي أنه يذكرها بحضور قلب وصفاء نفس وتجرد لله وتعلق به وإعظام له ولأسمائه وصفاته، لا شك أن هذا سيكون من أعظم ما يدفع به جيش الباطل الذي تصور هنا في السحر. ولهذا قال ابن القيم: كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه، فتكون نافعة في الوقاية وتكون نافعة في العلاج، فتكون نافعة في الدفع وتكون نافعة في الرفع، والدفع يكون قبل حصول البلاء وهو السحر، والرفع يكون بعد حصوله ووقوعه. ثم قال ابن القيم: وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات بملذات الدنيا الفانية والمحرمات. قال: ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد، ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية. إذن كلما قوي توحيد العبد، كلما كان دفعه للسحر قبل أن يأتي ورفعه بعد أن يأتي أحرى وأقوى. ولهذا يقول ابن القيم في كلام له في تفسير المعوذتين في بدائع الفوائد، يقول: التوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. وله كلام نحو هذا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الحديث عن العين. قال بعدها ابن القيم: فسلطان تأثير السحر في القلوب الضعيفة المنفعلة يكون التي يكون ميلها إلى السفليات، فكلما كان الإنسان مائلا إلى الأمور السفلية والشهوانية تسلطت كلما تسلطت عليه الأرواح الخبيثة. ولا تدفع الأرواح الخبيثة بمثل جنود الأرواح الطيبة، وهذا يكون بالتعلق بالله وكثرة أذكار الصباح والمساء والمداومة على الفرائض وتحليتها بالنوافل مع دوام قراءة القرآن، وأن يجعل العبد له وردا لا يفارقه أيا كانت ظروفه. فكلما تقويت بهذه الأمور الشرعية كلما كان دفع هذه الأرواح الخبيثة وجنودها أسهل وأحرى. ومن تأمل كيف يعيش الكفار في ضيق عيش من جهة النفس وضيق صدر وعذاب نفس وحزن وهم وغم وخوف وقلق، فهم أن من خرج عن طاعة الله جل وعلا لم يكن من الآمنين. وإن حصل نوعا من الأمن فإنه أمن وقتي يوشك أن يزول، ثم هو أمن لا يتصل بالآخرة، ثم هو أمن لما وافق فيه دين الله. ولهذا تجد الكفار فيهم من يوافق دين المسلمين من جهة، فيحصل له من الأمن بقدر موافقته للمسلمين. وهذا باب واسع سيأتي بإذن الله تعالى مزيد تفصيله إذا وصلنا إلى الكلام على العين وعلاجها وما يتعلق بها من أحكام. الفصل الذي بعده، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستفراغ بالقي. ثم ذكر حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أي أنه قاء ثم توضأ عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: بدأ بتعريف القيء فقال: القيء أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ. ما هي هذه الاستفراغات الخمسة؟ هي الإسهال والقيء وإخراج الدم وخروج الأبخرة والعرق، وهذه كلها جاءت في السنة. ثم قال ابن القيم: قال: فأما الإسهال فهو جاء في حديث، وإخراج الدم تقدم في أحاديث الحجامة، والأبخرة سيأتي الكلام عليها في فصل مستقل، والخروج بالعرق هو ما تدفعه الطبيعة إلى ظاهر الجسم فيصادف المسام مفتحة فيخرج منها. فإن العرق هذا شيء من الاستفراغات ومن الأمور التي لا يحتاجها البدن فيخرجها لأمور منها تنظيف الجسم. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والقيء نوعان، نوع بالغلبة ونوع بالهيجان، نوع عفوا بالغلبة والهيجان، ونوع بالاستدعاء والطلب. فالأول هو القيء، والثاني هو الاستيقاء. وفي الحديث: من استقاء فليقضي، ومن قاء ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. ففي هذا الحديث، وهذا كلام مني، في هذا الحديث هناك عندنا نوع القيء: الاستيقاء وهو بالاستدعاء والطلب، والثاني أن تغلب المعدة وتهيج إلى درجة تخرج القيء. وابن القيم رحمه الله تعالى قال: الأول وهو الغلبة والهيجان لا يجوز حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف. فإذا كان بالغ الإنسان في هيجان معدته إلى وجه ربما يخاف الهلكة من قلة الماء في الجسم، لأن القيء إذا أخرج يخرج الضار ويخرج معه النافع، فإذا حس الإنسان بالهلاك فلا بأس أن يحبسه. وهنا مسألة فقهية عارضة، وهو أن أهل العلم قالوا: من هاجت معدته في رمضان فلا يحبسها خوفا من انتقاض صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. فلا ينبغي لك أن تحبسها وتضر بنفسك، فالشريعة تراعي دائما هذه الأمور التي تخرج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لأحدكم وهو يدافع الأخبثين الغائط والبول، لأن الشريعة جاءت بأن إذا جاء هذا الأذى أخرجه، فإن في حبسه أذى لنفسك. والنوع الثاني وهو استدعاء القيء وهو الاستيقاء، فأنفعه عند الحاجة إذا روعي زمانه وشروطه التي سيذكرها ابن القيم بإذن الله تعالى. فلا بأس للإنسان أن يستفرغ بالقيء على جهة الاستيقاء بلا هيجان معدة إذا علم أن ذلك ينفعه، ونفعه مقيد بشروط ستأتي في موضعها بإذن الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أسبابا عشرة توجب القيء، منها غلبة المرة الصفراء وأنها تطفو على رأس المعدة فتطلب الصعود، وهذا موجود عند بعض الناس الذين يفقدون بعض الأنزيمات في الصفراء، ويكون إذا أكل شيئا من الدهنيات فإن هذا الأمر يتصاعد ويطفو في المعدة ويطلب الخروج، ويحس العبد معه بآلام في الرأس وغيرها، فإذا قاء استراح. الأمر الثاني من غلبة بلغم لزج قد تحرك في المعدة، وهذا أيضا يحتاج إلى الخروج، وهذا مشاهد إذا كان الإنسان مزكوما أو فيه سعال أو غير ذلك، فإن البلغم يطلب الخروج، وهذا نراه عند الأطفال الصغار ويكون أيضا عند الكبار. وإذا قاء الإنسان يجد أنه ما قاء إلا نوع بلغم. والأمر الثالث أن يكون من ضعف المعدة في ذاتها، فهي لا تقدر على هضم الطعام وعليه فإنها تقذفه. والرابع أن يخالطها خلط رديء ينصب إليها فيسيء هضمها ويضعف فعلها، أكل الإنسان شيء لم تتحمله معدته. والخامس مرتبط به وهي زيادة المأكول على القدر والحد الشرعي. فالرابع والخامس كلاهما من المأكول، لكن الأول أدخل شيئا أضر بالمعدة، والثاني أدخل شيئا لا يضر بالمعدة من جهة الكيف لكنه أضر بها من جهة الكم، فإن الأكل فوق الطاقة يجعل الإنسان يتقيأ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والسادس أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها وكراهتها له فتطلب دفعه وقذفه، فإن الإنسان قد لا يطيق أكلا فإذا لم يتقبله العقل والنفس فإنها المعدة ستلفظه، لأن المعدة مرتبطة بما يقرره الإنسان وبنفسيته. ولهذا إذا كان الإنسان مريضا وقدم له نوع أكل أحيانا معدته تقيئه، ليس لأنه مريض بل لأن نفسه لا تستطيع اشتهاء ذلك الأكل. ومنها ما يحصل فيها مما يثور الطعام بكيفيته وطبيعته فتقذفه المعدة، تقع أمور تهيج هذا الأكل. ومنها القرف، أن الإنسان يرى شيئا تعافه نفسه وتقرفه نفسه، فهذا موجب لغثيان النفس وتهوعها، أي أن الإنسان يتقيأ، والتهوع والصوت الذي يصدره الإنسان إذا تقيأ. ومنها الأعراض النفسانية كالهم الشديد والغم والحزن وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية واهتمامها بما بوروده عن تدبير البدن وإصلاح الغذاء وإنضاجه. فإن العبد إذا كان في هم وغم وفي حزن عظيم لا تقدر نفسه على تقبل الطعام، فإذا أكل نوع طعام قد لا تتهيأ المعدة لهضمه، ليس لأن المعدة قد فسدت بقدر ما أن البدن قد انشغل بدفع ما هو أعظم مما ورد عليه من الهموم والغموم والأحزان. ولهذا يقع للإنسان أحيانا في الفرح الشديد وفي الحزن الشديد بعض الأعراض التي يجزم بها العبد على أن البدن مرتبط بالروح، وأن ما يقع في الأرواح مؤثر تأثيرا مباشرا مما يؤثر على البدن. قال العاشر ابن القيم قال نقل الطبيعة بأن يرى إنسانا يتقيأ فيتقيأ، لأن الطبيعة نقالة، وهذا لا يستطيع أن ينكره أحد، فأنت إذا شاهدت إنسانا يتثاءب ستتثاءب، وأحيانا ترى إنسان يعطس فيتحرك العطاس عندك، أو إنسان عنده سعال فيكون السعال عندك. وكذلك إذا رأيت إنسانا يتقيأ فأنت ربما ستتقيأ. قال ابن القيم رحمه الله في كلام له، قال: وكل هذا لابد فيه من استعداد الطبيعة، وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة فتتحرك لسبب من هذه الأسباب، فهذه أسباب لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض. أي أن هذه العشرة قد يكون بعضها وقد يؤون كلها، وهذا نادر، ولكن لا بد أن تكون النفس مهيئة ووافقت ذلك السبب من الأسباب العشرة التي ذكرناها، فها هنا تهيج المعدة ويقيء الإنسان. ثم قال ابن القيم: فصل في منافع القيء. وذكر أن القيء ينقي أو ينقي المعدة ويقويها ويحد البصر ويزيل ثقل الرأس، وهذا الذي ذكرناه آنفا سيما إذا هاجت الصفراء. قال: وينفع قروح الكلى والمثانة وبعض الأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاء الذي مر الكلام عليه وغير ذلك. ثم قال ابن القيم: قال: وينبغي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين متواليين. يعني أن الإنسان ينبغي أن يستقيء أحيانا، وهذا على حد كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: والإكثار منه يضر المعدة. ثم ذكر رحمه: ويجعلها قابلة للفضول، ويضر بالأسنان والبصر والسمع، وربما صدع عرقا، ولهذا حين يتقي الإنسان فيخرج معه الدم. قال ابن القيم: وينبغي أن يجتنبه من به ورم في الحلق أو ضعف في الصدر أو غير ذلك من العاهات التي عند الإنسان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يستشير أهل العلم في هذا القيء، وهل يكثر منه، وهل هو ينفعه، وما هي الطريقة الأنفع لهذا الاستفراغ. ثم ذكر ابن القيم أن أحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف. قال ابن القيم: ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ. وهذا يفعله الناس ولو لم يسمعوا هذا الكلام، لأنك إذا تقيأت أحسست بفشل وتعب وعياء، وتجد أن الدم انتقل إلى الوجه، فيحس العبد باحمرار وربما نوع حرارة من كثرة العروق والدم الذي يجري في الوجه، لأن هذا كله صعد إلى الرأس. فإذا غسل الإنسان وجهه بماء بارد أحس بارتياح بعد هذا الأمر، ويشرب الإنسان بعده شرابا. وابن القيم ينصح بشراب التفاح وإلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى من التفاصيل النافعة. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.